أنهم الجمهور أصحاب البدع. نعم. ولكن الآن يعني بناء القاعدة أن الهجر يتبع فيه المصلحة. نعم. وأين صاحب البدعة؟ ويعني قد حاول الإنسان معه فلم ينجح من هذه البدعة، ويرى أنه لو هجره ما يستفيد منه شيء. نعم. بل ربما يعني طالب العلم هذا يعني يحال بين بيت وناس يدعوه إلى الله عز وجل يسبه جعله صاحب هذه البدعة أو مترأس فيها. هل أول شيخ واحد يعني يسايره وهو يدعي منهج قوي والمنهج الصحيح يعني بحيث لا يعني هذا اللي نرى اذا كان هجران العاصي او المبتدئ لا يزيد الامر الا شده فانت انما هجرت ليش للاصلاح للاصلاح ولاجل ان يرتدع هو ما هو مرتدع يمكن يزيد في الشر ونضرب ايضا مثلا في صاحب العاصي لو انك رايت حالق لحيته وهجرته هل انه سوف ينتهي عن ذلك ان كان ينتهي فلا باس طيب اهجر اما اذا كان لا ينتهي وانما يزداد كراهه لك ولما تدعو الى من الحق وسيستمر فاي فائده ثم ان عندنا الحديث الصحيح لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه وهذا مسلم ما في شكل إصلاح أو لخوف أن يغتر بهم الخلق طيب أن هذا يقع في أي كيف يغتر وأنت تصرح بأنهم على ضلال نعم وصلت على ضلال علنا نعم ما هو ما بعرف كل حال ما بعرف كل حال إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفرون نعم